بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. وهذه الترجمة تستلزم شيئين حتى يتضح معناها ويبين المراد منها. الشيء الأول: علاقة هذه الترجمة بكتاب التوحيد ما هي؟ والجواب: لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان أهمية التوحيد وأنه أصل الأصول وبيان فضله وثمراته على أهله، أتبع ذلك بالحظ على تحقيقه. الشيء الثاني: في معنى تحقيق التوحيد ما هو؟ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. بعد هذا التقرير ننتقل أيها المسلمون والمسلمات إلى ما سمعتم من نصوص الباب، وهي آيات محكمات من آية التنزيل الكريم. الآية الأولى قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما الذي احتوته هذه الآية الكريمة؟ وما وجه الاستدلال بها على الترجمة. جواب السؤال الأول أن هذه الآية الكريمة تضمنت أربعة أوصاف أثنى الله بها على خليله ومصطفاه وعبده ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أنه أمة، ومعنى الأمة إمام يقتدى به في الخير. الصفة الثانية قانت، قانتا لله، والقنوت هنا هو المداومة على الخشوع والخضوع وملازمة الطاعة لله عز وجل. الصفة الثالثة الحنيفية، حنيف، والحنيف في اللغة من الحنف وهو الميت، ومنه أحنف القدم أي مائل القدم. والحنيف هنا، وإن شئت فقل الحنيف شرعا، هو المائل، هو المائل بالكلية قصدا عن الشرك إلى التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو أحد الشواهد في الآية. الصفة الرابعة صفة مؤكدة للحنيفية التي وصف الله بها خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم ضمن ما وصف به من جميل الصفات وحميد الفعال وجليل الخصال، ولم يكن من المشركين. هذه الصفات الأربع دلالة على أن من جمعها كان محققا للتوحيد تمام التحقيق. والله سبحانه وتعالى ذكرها في إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم أنه أراد بذلك شيئين، أقول الله أعلم، أعبر عما يظهر لي ولا أحكم على مراد الله. أحد ذينكم الشيئين توبيخ المنتسبين إليه وليسوا على الحنيفية، وهؤلاء هم اليهود والنصارى وقريش. فإن مجرد الانتساب لا ينفع، الانتساب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم مجردا لا ينفع، بل حقيق على من انتسب إليه، بل حقيق على من انتسب إليه ألا يبغي غير ملته الحنيفية. والشيء الثاني التنبيه إلى وجوب الاقتداء بهذا المصطفى الخليل صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصفات الأربع هي أس الفضائل. القاعدة العامة في ذكر الصفات في القرآن، صفات من مضى قبلنا، فإنه إن كانت الصفات حميدة فهذا تنويه بذكر أهلها وثناء عليهم وحظ على التأسي بهم في الصفات الحميدة، وإن كانت الصفات مذمومة وهي صفات المجرمين والكفار فإن الغرض من ذكرها الحذر منها، التحذير منها. والبعد عن أهلها فإنهم ليسوا قدوة يقتدى بهم، وليسوا قدوة يرضى الله سبحانه وتعالى التأسي بهم، فالله لا يرضى لعباده أن يقتدوا إلا برسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على سنته، فإنه لا يقتدى به لذاته ولكن لتمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. سيأتي تعريف الشرك وأنواعه لاحقا إن شاء الله تعالى في باب خاص. والغرض هنا الثناء على صنف من عباد الله، وأولئكم الصنف الذين أثنى الله عليهم ونوه بذكرهم وأعلى مقامهم هو إخلاص الدين لله، وأخبر عن هذا بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، أي مخلصون التوحيد لله، وهذا هو تحقيق التوحيد. وهذه الآية وما اشتملت عليه ضمن آيات أربع من سورة قد أفلح المؤمنون، ضمنها الحق جل ذكره ثناءه على خاصة أوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم. وتلكم الآيات ما هي؟ من يذكر أول السياق؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. عدوا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كم صفة هذه؟ كم صفة؟ أربع صفات. الصفة الأولى ما هي؟ الإشفاق من خشيته سبحانه وتعالى، وهذا اللون من الخشية هو غاية الخشية، وهي الخشية التي يصحبها تعظيم الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية. الصفة الثانية ما هي؟ الإيمان بماذا؟ بآيات الله سبحانه وتعالى وما احتوته من العبر والدلائل على وحدانية الرب جل وعلا. وهذه الآيات منها ما هو سمعي ومنها ما هو كوني. فما الكوني؟ من يضرب لنا مثالا أو مثالين على آيات الله الكونية؟ الشمس، القمر، السماوات، الأرض، النجوم، الجبال، هذه تسمى آيات كونية وتسمى آيات أفاقية. تسمى ماذا؟ آيات كونية وآيات ماذا؟ أفاقية، لأنها تشاهد في الآفاق. وأما الآيات السمعية فهي الكتاب القرآن الكريم الذي هو كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. كلا النوعين يستدل به المؤمن على وحدانية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده، كما يستدل بها على كمال قدرة الله وعظيم سلطانه. أعني الصنفين، الصفة الثالثة تقدمت والذين هم بربهم، يعني ليسوا عندهم شرك بالله عز وجل، موحدون. والصفة الرابعة أنهم يؤدون ما يؤدون من القربات والعبادات مع وجل قلوبهم، مع خوف قلوبهم أنها لا تقبل. ليس عندهم غرور ولا حجب بما وفقوا إليه، يخافون الله سبحانه وتعالى فيراقبونه ويحافظون على أعمالهم ويسألون الله المزيد من فضله والسداد في الأقوال والأعمال. وفي هذه الآية روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ قال: لا يا عائشة. وفي رواية: لا يا بنت أبي بكر. وفي رواية: لا يا بنت الصديق. هو الرجل يصلي ويصوم ويخاف أو يخشى أن لا يتقبل منه. والحديث رواه أحمد وغيره. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن أيتين فقط. نعم. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حسبك هنا. في هذا الحديث من الفقه والفوائد ما ينبغي أن يتفطن له الناصح لنفسه الحازم في أمره الحريص على اقتفاء السلف رحمة الله عليهم، أعني من حيث تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا حرصهم رحمهم الله على مدارسة العلم ومذاكرته كلما سنحت فرصة لذلك، وقد يمهدون للمذاكرة والمدارسة للمسألة المعنية عندهم أو عند من يريد المذاكرة منهم بسؤال، كما صنع سعيد بن جبير رحمه الله. وسعيد بن جبير هو من كبار أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا يحرصون رحمهم الله عن البعد عما ليس فيهم، لا يحبون أن يذكروا بما ليس فيهم، وهذا دليل على تواضعهم لله وخضوعهم له وبعدهم عن الرياء والسمعة، لأنه متقرر عندهم أن هذه الصفات خطيرة على الأعمال الصالحة. ذلكم في قول حسين بن عبد الرحمن رحمه الله لما سأل سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، وانقض معناه سقط، ويظهر أن الكوكب متأخر، سقط متأخرا في آخر الليل، فلما قال أنا أعني حسينا استدرك فقال أما إني لم أكن في صلاة، لأن من رأى أو من كان على تلك الحال وهي رؤية ذلكم الكوكب الذي يظهر أن سقوطه كان بعد هوي من الليل، الغالب عليه أنه يصلي، فقال لم أكن في صلاة. وهنا يأتي سؤال ماذا كنت تصنع، وليس هذا من باب التفتيش عن الأحوال وإنما هي مذاكرة، فأخبر بحاله قال لدغت، واللدغ هو لسع ذات السم من عقرب أو حية أو نحوهما، قال لدغت، وإن كان في الغالب يطلق على العقرب لأن هي أكثر اللوادغ واللواشع. طيب ثالثا مشروعية الرقية، مشروعية الرقية من العين والحمى، والعين هي اللذعة السيئة التي تحصل من النظر، من بعض النظرات التي لم تصحب بالتبريك وذكر الله عز وجل، والعين حق، قال صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القضاء والقدر لسبقته العيب. وهذا الحكم مستفاد من الخبر لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهنا سؤال، ثبت في الأحاديث الصحاح المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الرقية في غير هذين، فكيف التوفيق؟ نقول هذا عندنا محمول على أحد شيئين والله أعلم. أولهما لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى أو أولى لشدة خطورة هذين. والثاني أن يقال أن هذا التابعي حدث بما حفظ، حدث بما حفظ، وغيره حدث بما حفظ، وكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ما حفظه عنه من سنته، وكذلك التابعون ينقلون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ، ينقلون عن كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظه من سنته عليه الصلاة والسلام، وليس هناك تعارض. رابعا أنه لا لوم ولا تثريب على من استعمل من الأخبار الصحيحة ما سمعه وإن خفي عليه غيره، لا لوم ولا تثريب على من استعمل من النصوص ما سمعه وإن خفي عليه غيره. من أين استفاد هذا؟ قد أحسن من انتهى. نعم أحسن، يستفاد هذا من قول من؟ قول من هذا؟ سعيد بن جبير. قول سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمعه، أحسن. نعم، بدل وسعه في استعمال ما بلغه من خبر من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ما يفيده الحديث؟ هذا الحديث أولا عدد من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله عرضت علي الأمم، وهذا العرض التحقيق أنه كان ليلة الإسراء، نؤمن بأن الله عرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة بأنبيائها، ولا نكيف ذلك، فهو محجوب عني وعنكم فيما أرى. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لعكاشة: أنت منهم. هذا أول ما نستفيده من الحديث. ثانيا، قلة من اتبع الأنبياء واستجاب لهم ما عدا موسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط. والرهط من الثلاثة للعشر أو من الثلاثة للتسعة، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. ثالثا، لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة، لأنه لا عبرة بأي منهما، بل العبرة في إصابة الحق. ومن وصايا السلف رحمة الله عليهم ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا تغتر بكثرة السالكين. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل تتصورون أنهم بعثوا إلى هذا العدد؟ نبي وليس معه أحد، يعني ما بعث لأحد، بعث لنفسه. نبي ومعه الرهط، نبي ومعه الرجل، وآخر معه الرجلان. هل تتصورون أن كل صنف من هؤلاء الأنبياء بعثوا إلى ذلكم العدد؟ هذا ليس بصحيح. النبي مبعوث إلى أمة، النبي مبعوث إلى أمة، لكن هؤلاء هم الذين استجابوا له. هذا ثالثا الذي ذكرناه. رابعا، أن من لم يجبه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعث كيف؟ وحده. من أين هذا؟ النبي وليس معه وليس معه أحد. خامسا، فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سوادهم في الأفق ظنهم أمته، فإذا هي والله أعلم في المرتبة الثانية من حيث الكثرة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس، فضيلة هذه الأمة كما وكيف. أما من حيث الكم فهي أكثر الأمم، فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ورسالته جارية، لأنه لا نبي بعده. ومن المعلوم أن أمته صلى الله عليه وسلم على ضربين: أمة دعوة وأمة ماذا؟ إجابة. وتحقيق التوحيد يطلب ممن؟ أمة الإجابة الذين أجابوه صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة يدعون إلى الإسلام. فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون المعاصرون لنا هم أو من قبلنا هم أمة ماذا؟ دعوة. لكن نحن أمة الإسلام أمة ماذا؟ إجابة، لأنهم أجابوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الجملة. طيب السادس ولا السابع؟ السابع. أن هذه من فضيلة هذه الأمة دخول 70 منها الجنة بلا حساب، 70,000 70,000. وهنا وقفات تنبيهات. أولا، 70,000 هل هم في المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أو في جملة الأمة؟ في جملة الأمة على التحقيق، في جملة الأمة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، صح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استزاد ربه فزاده وزاده، في بعضها 3 حثيات من حثيات الله، وفي بعضها فزادني مع كل 1,000 70,000. ما أظن أبرع الرياضيين يستطيع أن يحسب هذه، مع كل 1,000 70,000. هذا فضل الله. ثامن، عمق علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكهم أن هؤلاء 70,000 لم ينالوا هذه الفضيلة إلا بعمل. من أين هذا؟ كانوا يخوضون وذكروا أشياء، هم الذين صحبوا النبي، هم الذين ولدوا في الإسلام، إلى غير ذلك، أشياء أخرى، لأنهم متقرر عندهم رضي الله عنهم أن هؤلاء 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ما نالوا هذا إلا بماذا؟ بعمل. لكن ما هو هذا العمل؟ لم يقفوا عليه، لم يعرفوا، ما يعلمون الغيب. طيب، أقول التاسع، فضيلة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، وهذا مستفاد من قوله ماذا؟ أنت منهم، ولهذا هو من المشهود له بالجنة على انفراده ضمن الأفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لأفراد وجماعات من أصحابه بماذا؟ بالجنة. العاشر، جواز طلب الدعاء من الغير ممن يوثق من صلاحه ودينه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعكاش قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. والنبي أقر قال: أنت منهم. الحادي عشر، استعمال المعاريض. هذا من أين استفاد؟ من قوله للرجل: سبقك بها عكاشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا التعريض: سبقك بها عكاشة. لم يقل لست منهم، عكاشة بقاك بأبي عكاشة. وكذلك هذه الجملة يستفاد منها سد الذرائع ودرء المفاسد. فإن رسول الله لو دعا لهذا الرجل الثاني لقام كل المجلس يا رسول الله ادعو الله لي ادعو الله لي. وقد يكون منهم منافق لا يستحق أن يدعى له. بقي القول في صفات هؤلاء 70,000 الذين التي نالوا بها هذا الشرف وهذه التكرمة من الله عز وجل. ما هي هذه الصفات؟ قال لا يسترقون، هذه الصفة الأولى، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. وليس معناه أنهم يمتنعون منها لكن لا يطلبونها، وهذا ليس فيه دليل على التحريم، وإنما من كان يجد من نفسه قوة التوكل على الله عز وجل والبعد عن الجزع فإنه لا يطلب الرقية. أما إذا خشي على نفسه من الضعف وخشي أن يخدش توكله فإنه يستحب له الرقية والتداوي غير ذلك. أما رواية وثمة رواية ولا يرقون فهذه لم تصح شاذة. الصفة الثانية ما هي؟ ولا يكتوون، أي لا يلجؤون إلى الكيد. وها هنا لا بد من تقرير شيء آخر ينزاح به الإشكال وتستبين به الطريقة المثلى في التعامل مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي يظهر لبعض الباحثين فيها التعارض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن في أدويتكم هذه شفاء ففيها ثلاث شرطتي محجم أو شربة عسل أو كية من نار، وأنا أنهى عن الكي. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كوى، وكان الناس يكتوون في زمنه صلى الله عليه وسلم من غير نكير، لا منه ولا من غيره فيما نعلم. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث وحديث الباب هو ما قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب من زاد المعاد، وهو أن أحاديث الكي تضمنت فعله وتقريره، فعله وتقريره والثناء على من تركه والنهي عنه. كم صنف هذه؟ 4 أصناف. ففعله دليل على جوازه، فعله وتقريره دليل على جوازه، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أولى من فعله، والنهي دليل على الكراهة، وعدم محبته لا يدل على النهي عنه، لا يدل كونه لم يحب هذا الشيء لا يدل على النهي عنه. والحاصل أنه يجوز لك الكي ولكن تركه أولى إلا لمن رأى أنه يحتاج إليه حاجة ماسة. هذه قاعدة في جميع الأدوية، التداوي له شرطان، الشرط الأول أن يكون مباحا، وهذا شرط وجوب أن يكون مباحا أو شرط صحة التداوي، والشرط الثاني وهو استحبابي أن يحتاج إليه الإنسان، أن يحتاج إليه الإنسان. فإذا احتاج إليه ورأى أنه لا يطيق ما به من الألم ويخشى على نفسه استعمل التداوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، الصفة الثالثة، ولا يتطيرون. وهذا هذه الصفة اجتنابية تركية أو فعلية؟ ولا يتطيرون تركية أو فعلية؟ تركية، يعني لا يتشاءمون. والطيرة لها باب مستقل يفصل القول فيها في بابها إن شاء الله تعالى، ولكن هنا يقال إنها يكتفى بأنها محرمة، وهي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. الصفة الرابعة وهي الصفة الجامعة والتي هي الغاية في تحقيق التوحيد، ما هي؟ وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل في اللغة معناه التفويض، وشرعا اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر. والتوكل لا ينافي الأسباب المشروعة، بل هو يتفق معها تماما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين باتفاق أهل الحق يستعمل الأسباب المشروعة ويأخذ بها. من ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فمثلا إذا أراد خيبر قال نريد بدرا مثلا، وإذا أراد مثلا نجد قال نريد تهامة، حتى يعمي الخبر على الأعداء. ومن ذلكم، أعني من توكله، من أخذه صلى الله عليه وسلم بالأسباب مع توكله، أنه كان يعزل نفقة أهله السنة والسنتين مما يفيء الله سبحانه وتعالى عليه من الغنيمة. هذه الصفة، هذه الصفات الأربع جامعها التوكل، وهي إذا توفرت في عبد من عباد الله نال تحقيق التوحيد. نعم. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حسبك إلهنا. باب الخوف من الشرك. الخوف ضد الأمن، والشرك في اللغة من الشركة، وفي الشرع هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وبعض أهل العلم يقتصر على قوله مساواة غير الله بالله. ولا بد حيال هذه الترجمة من بيان أمرين. الأمر الأول في الغرض من هذه الترجمة والمقصود منها ما هو، والأمر الثاني في بيان أنواع الشرك. فنقول وبالله التوفيق. أولا، الأمر الأول، لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان أهمية التوحيد والاستدلال على أنه أصل الأصول وبيان فضله وأن الواجب تحقيقه، نبه على ما يضاده وهو الشرك. وكانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا النهج، يدعون إلى توحيد الله عز وجل ويحذرون من الشرك به. وهذا هو سبب المصارمة والخصومة والمنازعة والقتل والقتال. لماذا؟ لأنه لو قال النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لأممهم اعبدوا الله، ما نازعهم قومهم، ولوجدوا فرصة، لأن هذه سياسة مهادنة ومسالمة وتقريب. والله ما في مانع، هذا شيء طيب، نعبد الله. لكن قاصمة الظهر والفاصلة والمصيبة التي صابت القوم حينما قال لهم أنبياؤهم ورسلهم اعبدوا الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا عجيب عجيب عجيب، كيف هذا الكلام؟ ما سمعنا بهذا من قبلكم، هذا شيء عجاب، جئتمون لتأفكون عن آلهتنا، عجيب، ماذا نصنع بهذه الآلهة التي وجدنا آباءنا عليها من قديم؟ أنتم الآن تقولون اعبدوا الله وحده؟ لا لا لا، هذا ما يمكن. هكذا قال المشركون، هذا ما يمكن. فكان لا بد من تحقيق التوحيد والدين لله والديانة لله ديانة خالصة، ألا يعبد إلا الله وحده. قريش كانت عندهم عبادات، كانت عندهم عبادات، فكانوا يحجون وكانوا يصلون الأرحام وكانوا يعتقون وكانوا يطعمون الطعام للحجاج والعمار وكانوا يصومون عاشوراء، ومع هذا ما تقبل الله منهم هذه العبادات. لماذا؟ لأن الله جل ثناؤه لا يريد أن يعبد معه غيره، بل يعبد هو وحده دون سواه. الأمر الثاني في أنواع الشرك، ينقسم الشرك في الجملة إلى قسمين، أصغر وأكبر. فضابط الأكبر، ما حد الأكبر وما ضابطه؟ هو أن يصرف حق الله لغيره، فما ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغيره شرك وكفر يخرج من الملة. أما الأصغر فهو الوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، الوسائل والإرادات والأعمال التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، هي محرمة وتؤدي إلى الشرك الأكبر. ومن ذلك يسير الرياء، ومن ذلك العكوف عند القبور لعبادة الله زعما من المعتكف عند القبور أنها لها فضيلة تستوجب عبادة الله عندها. الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه، ولا يقبل الله معه أي عمل. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار. الوجه الثاني أن الشرك الأكبر محبط للأعمال وإن كان صاحبه مخلصا فيها، أما الشرك الأصغر فلا يحبط الأعمال. بعد هذا التقرير يكون الانتقال إلى نصوص الباب نصا نصا، وأمامنا كم آية؟ آيتان. الآية الأولى قوله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تكررت هذه الآية في سورة النساء في موضعين مختلفي الخاتمة لفظا، فالموضع الأول خاتمته: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الموضع الثاني الخاتمة: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومعنى الآية: تتضمن هذه الآية الكريمة أمرين، أحدهما وعد الله سبحانه وأحدهما وعيد الله سبحانه وتعالى، أو قل توعد الله عز وجل بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، وثاني الأمرين وعد الله سبحانه وتعالى مرتكب ما دون الشرك، يعني ما هو أقل منه من الكبائر، بأنه تحت المشيئة. وها هنا لا بد من تنبيهات. التنبيه الأول في هذه الآية الدليل القاطع بأن الشرك أكبر الكبائر وأعظم الآثام، وثمة صور أخرى تدل على خطورة الشرك وعظيم جرمه وسوء عاقبته على أهله. من تلكم الصور إخبار الحق جل وعلا أن الشرك مشبط للعمل، قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من المخاطب بهذه الآية؟ المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو المعني بها؟ المعني بها أمته، وتوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمامها والواسطة بينها وبين الله الذي يبلغهم عن الله شرعه. انظروا إلى قوله ليحبطن عملك، فإن لفظة عملك من صيغ العموم، مفرد معرف بالإضافة من صيغ العموم، وهو قاض على حبوط جميع الأعمال مع الشرك وإن كانت أمثال الجبال، سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو صدقة أو زكاة أو بر والدين أو صلة رحم أو عيادة مريض، مهما يكن من العمل مع الشرك فهو حابط، مع الشرك فهو حابط. التنبيه الثاني: تفطنوا إلى قوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ضل في هذا الباب طائفتان من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وإحدى الطائفتين الوعيدية، وثانيتهما المرجئة. فالوعيدية حكموا على مرتكب الكبيرة، حكموا على مرتكب الكبيرة الذي مات دون توبة بأنه خالد مخلد في النار. هذا متفق عليه بين طائفتي الوعيدية، وهما الخوارج والمعتزلة. هذا هو حكمه عندهم، هذا هو الحكم الأخروي عندهم. وفي الدنيا اختلفت الطائفتان فيه، أعني طائفتي الوعيد، فحكمت الخوارج على مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، حكموا عليه بأنه كافر حلال الدم والمال، يغنم ماله وتسبى ذريته وتحل زوجته لمن يسبيها. وقالت المعتزلة إن هذا الصنف من الناس، يعني صاحب الكبيرة، لا مسلم ولا كافر، أين تذهبون به؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين، يعني برزخ، في برزخ، لا هو مع المسلمين ولا هو مع الكفار. وقالت المرجئة إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأعني بالمرجئة الغلاة، فإن الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، قالوا كامل الإيمان، لأن معتقدهم أنه لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالشطر الثاني من الجملة الصحيح، المقيس عليه صحيح، لكن المقيس فاسد. الشطر الأول مقيس والشطر الثاني مقيس عليه، فالمقيس عليه الصحيح. نعم الكفر لا تنفع معه طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع أو لا ينفع مع الكفر طاعة. الأخير صحيح، الجملة الأخيرة صحيحة، الكفر ما تنفع معه طاعة، لكن الجملة الأولى فاسدة، فاسدة. وبموجب هذا أنه يستوي البر والفاجر والصادق والكاذب، مرة ما يضر مع لمن ذنب، صدق وافعل ما شئت، بناء على هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. فكلتا الطائفتين قد استبان لكم أنها ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على معتقد أهل السنة والجماعة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقالوا مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، فالمعاصي والكبائر عندهم تكدر صفو الإيمان وتنقصه، وصاحبها معرض للوعيد تحت المشيئة. هذا حكم في الدنيا أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وما حكمه في الآخرة؟ قالوا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. فلله الحمد والمنة والمنة على أن هدانا الله وإياكم إلى السنة، ونسأله يمسكنا بها دائما في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آله. تابع الآية الثانية، واجنبني وبني أن نعبد، قوله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الآية واضحة، فهي فيما قصه الله علينا من خبر الخليل، من خبر الخليل صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يبعده هو وبنيه من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ سيد الحنفاء يسأل ربه هذا السؤال، فإن من دونه أجدر أن يخاف من الشرك وأن يلجأ إلى الله عز وجل بطلب الوقاية من الشرك والبعد عنه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا فإن ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقع منهم عبادة أصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله على صورة معينة، صورة إنسان أو بعير أو حمار أو أي شيء. والوثن ما عبد من دون الله سواء كانت له صورة أو ليست له صورة، فقد يكون الوثن حجرا أو شجرا أو جبلا من الجبال. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث جاء من عدة طرق يفيد مجموعها تحسين الحديث، وأوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والرياء، فسئل فقال هو الشرك الأصغر، الرياء هو الشرك الأصغر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر صفوة الأمة وأفضلها بعد النبيين، بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أو صفوة الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك الأصغر الذي هو الرياء. والرياء مأخوذ من المراءة، وهو تحسين المرء عمله لما تحسين المرء عمله لما يرى من نظر الناس إليه. والرياء إن كان يسيرا لم يتملك الإنسان فهو شرك أصغر، أما إن كان العامل لا يريد بعمله وجه الله ولا الدار الآخرة فهذا من الشرك الأكبر، وهو محبط للعمل، محبط للعمل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند معناه الشبيه والنظير، والمراد في هذا الند المذكور في الحديث هو الشريك مع الله سبحانه وتعالى. وذكر الدعاء لأنه هو أهم العبادات. والحديث بتمامه هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت أنا، يعني ابن مسعود: ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فالحديث بتمامه منه ما هو مرفوع ومنه ما هو موقوف. والمصنف رحمه الله اقتصر على محل الشاهد وهو المرفوع، والموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه استنبطه استنباطا من فهم الكلام، من فحو الكلام، أخذ بالمفهوم فإنه ما دام أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول النار لمن مات يدعو من دون الله ردا، فمفهومه أن من مات ولا يدعو مع الله ردا فهو في الجنة. وهذا الاستنباط صحيح، عليه شواهد كثيرة، عليه شواهد كثيرة، بعضها سيأتي ضمن نصوص الباب. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. سائلكم أيها الأبناء، ما شاهد الموقوف من حديث ابن مسعود؟ ارفع صوتك. أحسن، هذا هو الشاهد. فالموقوف عن ابن مسعود الذي استنباطا ظهر لنا الآن شاهده من حديث جابر، والحديث مفيد بشطريه: الحكم بالنار أو بدخول النار لمن مات على الشرك، والحكم بدخول الجنة لمن مات على ما التوحيد. هذا هو معنى، ما يحتاج نطول فيه. هل ثمة حديث آخر؟ انتهى الباب. إذن هذه الأحاديث بمجموعها أفادت شيئين، أو أفادت ثلاثة أشياء في الحقيقة. أولا، أن الشرك هو أعظم ما عصي الله به، ويزيد هذا وضوحا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وفيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. الحديث. ثانيا، أن التوحيد موجب بفضل الله ورحمته وإحسانه لأهله ماذا؟ دخول الجنة. وهذا مقيد بماذا؟ بالمشيئة في آية النساء. وقد بوب النووي رحمه الله، هذا كررته عليكم لكن لا مانع إن شاء الله تعالى، على هذه الأحاديث وما في معناها: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا التبويب مجمع عليه، هذا التبويب أعني ما تضمنه من فقه مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، والشواهد على ذلك كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلكم ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثمة شواهد أخرى منها أحاديث الشفاعة وغيرها قاضية بما قضت به أحاديث الباب أو نصوص الباب. الثالث عصمة المسلم من التكفير، ففي هذه النصوص سواء آية النساء أو أحاديث الباب رد على الوعيدية، رد على الخوارج ومن لف لفهم، وقد عرفتم أنهم يكفرون المرتكب الكبيرة، فهذه الأحاديث قاضية بأن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر ليس بكافر، ليس بكافر، فلو كان كافرا لم يكن مآله الجنة، لم يكن مآله الجنة، لم يكن مآله الجنة، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، إلا إذا استحل المرء الكبيرة، فمن قارف كبيرة من الكبائر مثل الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر هو عاص لله عز وجل، معرض للوعيد، لكنه لا يكفر حتى يستحلها، فإن أعلن استحلالها وقال مثلا الخمر حلال، الربا حلال، السرقة حلال، الفاحشة حلال، وهو عالم بتحريم ذلك، فإنه كافر مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان مستحلا لها في نفسه ولم يظهر التحريم فهو منافق نفاقا اعتقاديا، ظاهره أنه من أهل الإسلام ولكن هو كافر في الباطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعرضوا ما عندكم من الأسئلة وابدأوا بالمستمعين عبر الشبكة. أنتم في صلاة وفي طريق تسلكون به علما، تقبل الله مني ومنكم وبلغني وإياكم بفضله ورحمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا سؤال من قطر، يقول سائله: ما الفرق بين الفطرة التي يفطر عليها الإنسان وبين الميثاق الذي أخذه الله على عباده؟ الذي يظهر لي أن الميثاق هو العهد على هذه الخليقة على البشرية أنهم على توحيد الله عز وجل، والفطرة هي الجبلة التي فطر الله الناس عليها. فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن الميثاق توكيد لهذه الفطرة، توكيد لهذه الفطرة. وأستأنس فيما استنبطته وأقول والعلم عند الله بما رواه مسلم وغيره عن عياض بن حمار، عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله. الحديث، والله أعلم. هذا سؤال من جدة: ما الدليل على أن كل ألف من 70,000 معه 70,000؟ لعلك لم تدرك ما قلته أثناء الدرس. قلت أن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زاده، ومن ذلك أنه زاده مع كل 70,000 حديث، ولكن لعلك لم تدرك ذلك، ولا مانع لدي على الرحب والسعف أعيد ما قلت. نعم. وهذا سؤال من قطر، يقول سائله: هل في قولنا أن الله في السماء إثبات للجهة لله؟ وإذا قلنا أن لله جهة، هل في هذا حصر وتجسيم لله تعالى؟ لفظ الجهة مجمل، لفظ الجهة مجمل، ولم يكن من عادة السلف التعبير به، بل يعبرون بما عبر عنه القرآن أو السنة من أن الله في العلو أو في السماء. هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فإن لفظ الجهة له 3 معاني: جهة سفل، جهة علو تحيط بالله، جهة علو لا تحيط به جل وعلا. فالأول والثاني باطلان، والثالث هو الصحيح. فإذا سئلت ويقال: هل لله الجهة؟ هل يوصف الله بأنه في جهة؟ فقل: ما سمعته منا وبالله المستعان لي ولك. نعم. وهذا سؤال من الكويت، يقول: ما معنى حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ هل معناه أنه لا صلاة تبتدأ، أم معناه أن نقطع الصلاة حتى لو ابتدأناها؟ وبماذا تكون الإقامة للصلاة، بالأذان أم بتكبيرة الإحرام؟ أنا أذهب إلى الثاني، إلى الثاني من سؤالك، أن نقطع الصلاة، لأن قال لا صلاة، فلا نافية للجنس، وهي مع اسمها نص صريح في العموم، فلا صلاة تتم ولا صلاة تبتدأ. لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والإقامة هي بالأذان الذي المعروف عند الناس الذي هو الإقامة. نعم. السؤال يقول: كيف يتخلص المسلم من الرياء في أعماله الصالحة مثل الصلاة وغيرها؟ من وسائل التخلص الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والمصنف رحمه الله، أعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر هذا كفارة للشرك الخفي. ومن وسائل ذلك أنك تطرد الوسواس ولا تستسلم له، وتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، فالله غفور رحيم كريم. يقول السائل: بعض الناس يقول: وحياة فلان ورأس والدي، وهكذا من الحلف، وإذا نصح بأن هذا شرك قال: هذه لهجة وأنا لا أقصد تعظيم المحلوف به، فما حكم ذلك؟ لا مفر لك، قصدت أو ما قصدت، الحكم على لفظك، لفظك لفظ شركي، فتب إلى الله منه. فهو على تصديقنا قولك شرك أصغر. أما عندما يقصد القائل هذه العبارات وأمثالها من الحلف بغير الله إن قصد تعظيم المحلوف به وأنه مساوي لله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والحاصل أولا أنه لا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله عز وجل، فالحلف بغير الله كبيرة من الكبائر. وثانيا إن كان يريد بلفظه هذا مساواة الخالق بالمخلوق فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يريد مجرد اللفظ وأنه يحب المحلوف به لكن لا يجعله مساوي لله، هو ما حلف بالله وهو يعظمه لكن ليس هو عنده مثل الله في العظمة، نقول هذا شرك أصغر. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا دليل على أن الشرك دليل على أن الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر، الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر. وليس مراد ابن مسعود استجازة الحلف بالله على الكذب، لكن فرق بينهما بأن الحلف بالله كذبا كبيرة معصية، والحلف بغير الله شرك، والمعصية مهما عظمت فهي ليست مثل الشرك. أيهما أخطر، الكبائر كالزنا وشرب الخمر والقتل، أو الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وتعليق التمائم؟ لقد أدخلت شيئين في سؤالك، نؤجل الثاني منهما إلى بابه إن شاء الله، هو باب الرقى والتمائم. فأعد السؤال تذكرا لنا أو يحتفظ به الشيخ عبد الله. أقول: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وذلك أن الكبائر مثل ما ذكرت ومثله داخلة تحت المشيئة، أما الشرك الأصغر فليس داخلا تحت المشيئة، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معرف مفعول به، والتقدير هكذا: إن الله لا يغفر الشرك. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.